كان تقسيمه أن قال السنة قسمان، سنة فعلية وسنة تركية. سنة فعلية مفهومة، وسنة تركية والعكس، أي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات فالسنة ترك هذه العبادة. وأوضح مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لصلاة العيدين ولا لصلاة الاستسقاء بل ولا لصلاة الخشوف، فالخشوف والتي لو كان للعقل مجال في التشريع لكان له أن يقول أولى هذه الصلوات كلها، بل ربما يكون أولى من الصلوات الخمس أن يشرع لصلاة الخشوف والخشوف أذان لإعلام الناس بوقوع هذا الحدث العظيم، لأن الناس إن وقع الخشوف في الليل واضح جدا يكونون في نومهم في سمرهم إلى آخره فلا يشعرون بخشوف الخمر، وفي النهار إذا كسفت الشمس فيكونون في أعمالهم، فهم بحاجة إلى مرتب ومؤذن ومخبر لهم بوقوع هذا السبب الشرعي لإقامة صلاة الخشوف أو الخشوف. لكن الأمر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسحه أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عن الخفين، وليس الدين إذا بالرأي. ولذلك كان مذهب العلماء كلهم ممن ينتمون إلى أهل السنة على ما بينهم من خلاف بعض المسائل كانوا ضد المعتزلة الذين يقولون بالتحكيم والتقبيح العقليين. فقال أهل السنة أن الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، أي الحسن ما شرعه الله، وما ترك فليس ذلك بالإمكان أن يصدرك عليه ذلك، وهذا لا يخفى على الجميع. فنعود إلى الأدب، لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين، فهل يسن لنا أن نؤذن لصلاة العيدين؟ قلنا لا، بناء على ذلك التقسيم المتبع الجميل، تقسيم محدث جديد لكن ليس له علاقة بالعبادة. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان لكل هذه الصلوات التي صرفت أسماءها آنفا، فصار بحقنا ترك ذلك ولا يجوز التعبد به. وعلى ذلك نعود إلى المثال المذكور في السؤال، تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود عبادة كما نعلم ذلك، بل هو من مناسك الحج، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الحجر الأسود إلا في أثناء طوافه فإن ذلك نقول ما تركه فهو سنة وما فعله فهو سنة. هذا هو الجواب في اعتقادي، وأعتقد أنه لا يستقيم تسن لامرئ إلا على هذا التفصيل. ما يقول الشاعر لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومعلوم أن أسماء الله توقيفية، لكن نجد في بعض السلف في المندة في كتابه التوحيد يجعل من أسماء الله صفات لله، جاءت على وجه اسم الفاعل سبحانه تعالى فكفى بربك حاجة ونصيرة. والدليل فما جاء عن الإمام أحمد يا دليل الحائرين، وذكره شيخ الإسلام، أما الضابط في ذلك لديكم؟ وما جاء في السؤال أسماء الله توقيفية، فلا يشتق لله عز وجل اسم من صفة تكون مصادفة له تبارك وتعالى. التوقف في هذا الموقف أهم شيء لما أنه يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، فلا يجوز مناداته ولا تسميته إلا بما ثبت ذلك في السنة. اللهم إلا إذا جرى على لسان أحد لفظ ولم يلتزمه فلا بأس وراء ذلك، لأن المعنى من حيث جلاب التبليغ العمومات من الأدلة فهو صحيح، فالله تبارك وتعالى دليل الحائرين. ولكن لم يأتي هذا بأسمائه تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة، فالأولى عدم التزامه. نحن نقول مثلا الله موجود، فهذا تعبير عن حقيقة قائمة، ووجوده ليس كوجود المخلوقات، لكن ليس من أسمائه تعالى أنه موجود. كما أننا قد نقول بالنسبة لرب العالمين أنه سخي، لكن لا نسميه لأنه ليس من أسمائه السخي، وإنما هو الكريم. وعلى هذا نلتزم الوقف في أسمائه تبارك وتعالى. نعم. السؤال الضابط من ناحية ما ورد في القرآن على وجه الدفاع مثل هذه هل على اسم مثل الله هذه الهادي؟ إذا لم يأتي ما ينفي ذلك فلا أرى منع في ذلك. إذا لم يأتي في الشرع هل يسرق أن يكون معرفة بأنه في الموضوع؟ نعم. الناس الساعي يقول أنكرت شيخ الإسلام للتنجية التمسك بقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يمكن التمسك في المنبر. لما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعله، فما حكم هذا؟ ذكر في الإسلام في جواب الزاهد. ذكر الحكم ولا ذكر الرواية عن ابن عمر؟ ذكر هذا الكلام الذي نقله هذا الشاعر. وما هو قاعده؟ أنكر في الإسلام ابن تيمية التمسك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر في الإسلام ابن تيمية التمسك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينكر التمسك بالمنبر ويدعو، فما بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعل، فما حكم هذا؟ أنا جواب على هذا أظن أنه سبق في كلمتي في أول هذه الجلسة، أن هذا يمنع من باب سد الذريعة، وإن كنا نشعر بفرق كبير بين التمسك بقبره عليه الصلاة والسلام، لأنه يشعر أن المتمسك يطلب منه المدد ونحو ذلك من المعاني التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. أما التمسك بالمنبر فلا يتبادر مثل هذا المعنى الشركي، فهو كسائر أنواع التبرك التي جاء ذكرها في أول جلستنا هذه. فأنا أقول بالمنع من كل هذه الأشياء من باب سد الذريعة، ولأن الناس ليس عندهم هذه الدقة التي تحملهم على التفريق بين التمسح بالقبر وبين التمسح بالمنبر. يقول السائل الحديث ان الله يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والجبال على اصبع بعد خمسا، ففهم البعض من هذا النص ان لله خمس اصابع من غير تقييد، وانكر البعض ذلك، ما تقولون؟ لا نتعدى الحديث، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. ثم ورد سائل بالعين. نعم. وهل يقال أن الله عز وجل عينان؟ كما جاء إذا جاء بالتسمية قلنا ولم يريد من الله حديث الدجال. نعم. ويكفي في هذا إن ربكم ليس بعوض، ما يكون هذا من دلالة المفهوم يا شيخ؟ وإن المانع أن نقص المفهوم إذا لم يعادل منطوقا حتى في الأسماء والصفات، ما إيمان أن المفهوم فجأ إلا إذا عرضه منطوق. يقول السائل: ما مدى ثبوت قصة قتل خالد بن عبد الله القتري لجعد بن درهم؟ هذا كما قلت من هذه القراءة آنفا عن الإمام أحمد يروى دون إسناد ويذكره أهل السنة كقضية مسلمة. فأنا شخصيا أقول والله أعلم إن صح أو لم يصح، ولا يترتب من وراء ذلك من وراء تصرف ذلك الأمير بقتل جعد حكم شرعي مطلقا، فقد يصح وقد لا يصح. يقول: ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها؟ أركان الصلاة هي تسبيح الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والقيام بعد الركوع، الاثنان في كل منهما، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم كما جاء في حديث المسيء صلاته يفعل ذلك كله في بقية الركعات في بقية الصلاة. وكذلك التشهد، وكذلك أخيرا السلام، هذا ما يخبرني. من الأحكام ثلاثة من الأحكام لكفت من الوقت كل الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت لكفت من الوقت بجوز يكون فرق الإنسان والغاية على الراوي. بالنسبة للركن، هل الركن فيه هيئة أو أيضا الدعاء فيه أو التسبيح أو كذا؟ التسبيح واجب. واجب. يقول السائل: هل يصح الركن قبل الصف إذا كان الإمام راكعا ثم الجثو راكعا مع الدليل والاستشهاد؟ أعرف عمين يقول: هل يصح الركوع قبل الصف إذا كان الإمام راكعا ثم الجثو راكعا مع الدليل والاستشهاد؟ نعم، إذا دخل المصلي إلى المسجد وجد الإمام راكعا ركع حيث هو ثم جب راكعا حتى ينضم إلى الصف ويكون بذلك مدركا للركعة ما دام أنه شارك الإمام في ركوعه ولو كان خارج الصف. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن السنة لمن دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أن يدب وينضم إلى الصف، وما ثبت مثله عن كبار الصحابة كأبي بكر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وقد ثبت عن هؤلاء جواز إدراك الركوع بإدراك الركعة بإدراك الركوع، وثبت عن ابن مسعود بخاصة الدب هذا حتى يدخل في الصف. هذا دليل ما فيما ذكرنا. هنا سؤال: في نحو النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء في المشيئة، فكيف التوفيق بينه وبين قوله طهور إن شاء الله بالمريض؟ نعم، هذا من باب التبرك كما قال في حديث السلام على الموتى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وأنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا من باب التبرك وليس من باب نسبة المشيئة إلى الله، لأن الأمر قد شاء وانتهى الأمر بقوله تعالى: كل من عليها فان. نعم. أنا يقول السائل: إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب فمتى يكون الوتر؟ الوتر منحق بالعشاء، فإذا جاز تقديم الفرض عن وقته برخصة السفر جاز تقديم الوتر الذي هو سنة من باب أولى. ويقول أيضا ما قولكم في من يقول لترك السنة لأجل اشتغال بالدعوة؟ لأجل اشتغاله بالدعوة. اشتغاله بالدعوة، والله في هذه المسألة نظر كبير، لأنني أرى من فتنة العصر الحاضر أن كل واحد ممن صار عنده شيء من الحماس ولو كبير وقليل من العلم يعتبر نفسه داعية ويصوغ له لنفسه أمورا كان هو أحوج إلى فعلها من تركه إياها. ولذلك فأنا أقول إن تركها تباعا بمذهب ذلك الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلوات، فأجابه عليه الصلاة والسلام بأن الله فرض 5 صلوات في كل يوم وليلة وتمام الحديث معروف، لكن في كل فريضة كان يذكرها الرسول كان يسأل ذلك السائل هل علي غيرهن؟ كان جواب عليه السلام لا، إلا أن تطلع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال صدق أصلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فإذا أراد أحد هؤلاء المسلمين اليوم أن يكون مذهبهم بهذا المذهب أنه لا يؤدي إلا الفرائض، فلا نستطيع له أن نقول قد أسأت، ولكننا نقول له أصلحت إن صدقت. أما أن يعلل تركه للسنة لأنه مشغول بالدعوة وهو ليس من أهل الدعوة بل هو من أهل الدعوة، تفهمون مني؟ مطلوب إن شاء الله من كان معي. الأسئلة عبارة عن أمثلة على قضية واحدة. من دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة بسيطة هل يعيد تحية؟ وفي من ركب السيارة وقال دعاء الركوب ثم نزل لحاجة بسيطة هل يقول الدعاء مرة ثانية؟ وفي من أراد أن ينام فنام أو وقال الدعاء ثم قام ورجع إلى فراشه؟ لا يظهر التكرار في هذه الأمثلة إلا في قضية التحية، وذلك في حالة واحدة إذا دخل المسجد وصلى التحية ثم خرج ثم سرعان ما عاد إليه، فإن كان يريد الجلوس فلا بد له من التحية مهما تكرر دخوله وخروجه لوجود الشرط وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكلما كان الدخول والجلوس فلا بد له من التحية. أما إذا دخل ولم يجلس فلا بأس من تركه للتحية. أما الأمثلة الأخرى فلا أجد في السنة ما يؤكد أن يقولها لكل مناسبة ركوب أو ما شابه ذلك من الأمثلة، فقصة الحديث التحية تختلف تماما عن الأمثلة الأخرى. بالنسبة إذا كان خرج برا إطار المسجد ذهب إلى يتوضأ نفس إطار المسجد، ما كان المكان الذي توضأ فيه معتبرا من المسجد فلا يجب عليه هذه التحية، أما إذا كان ليس من المسجد فقد عرف الجواب. عندما شيع النبي صلى الله عليه وسلم صفية ثم رجع إلى المسجد، هل يفهم من هذا من عموم الحديث الأول أنه حدث صفية؟ لأغناك عن توجه إلي سؤالك، لأنني قلت إن دخل المسجد ولم يجلس فما مانع من ترك التحية. وليس في الحديث أن الرسول عليه السلام حينما خرج لتوليه الصفية ويقلبها إلى دارها ثم عاد إلى بيته عليه السلام ليس فيه أنه جلس في المسجد، ولذلك السؤال غير وارد. خرج معا ليقلبها إلى دارها. نعم. كل الساعة ما قرض جر نفعا فهو ربا، ومع الذي يترتب على ذلك بناء على الصحة والضعف. أما الصحة عن هذا الحديث فهي منفية، أما العلة علة الضعف فهي غير مستحضرة. أما معنى الحديث فليس صحيحا على إطلاقه، لأن المعنى المراد من هذه الجملة كل قرض جر نفعا فهو رضا، فالجملة إذا فسرت بقيد فقير كل قرض جر نفعا مشروطا فهو رضا، فيكون تكون هذه الجملة ولا نقول هذا الحديث، تكون هذه الجملة بهذا القيد صحيحة المعنى، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، وليس كذلك كل قرض جر نفعا غير مشروط فهو ربا، لا ليس ربا، لما ثبت بقصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي رباعيا جملا كبيرا مقابل جمل صغير، وفي بعض الروايات جملين مقابل جمل واحد، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. فإذا القرض الذي جر نفعا غير مشروط هو للمكارم الأخلاق، أما القرض المشروط بزيادة فهو ربا مشروط. يقول هنا في ضعيف الجامع مع عقد الحديث إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فليغسل عقا فإن لم يكن معه عقا فليقص بين يديه حقا ثم لا يضره معه. وقد حسن الحافظ بن حجر إسناده ونقل الفراق عن سنده، فما هو السبب تضعيفكم وما هو الرد على من نقل القراءه؟ ملاحظة في سنده ابو محمد عمرو بن حريث في فضيله هو ابو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث. نحن فيما اذكر حينما بدانا بتخريج سنن الاول قديما نحو 40 سنه قالوا لي قديما بتخريج سنن الاول أبطلت لنفسي أن أجعله كتابين، أحدهما صحيح لداود والآخر ضعيف لداود، على هذا التقسيم الذي ظهر حديثا بتصحيح موجز جدا. فمر لي هذا الحديث والذي في ذهني أن في هذا الحديث علتين، العلة الأولى الاضطراب الذي نقل السائل نفسه من كلام الحافظ ابن حجر، والعلة الأخرى جهالة بعض رواته. أتمنت يومئذ بأن هذا الحديث لا يصح إسناده، وقد ضعفه كثير من علماء الحديث من قبلي، والذي نراه من هديه عليه الصلاة والسلام هو الإعراض عن مثل هذا الحديث عمليا، وقد جاء من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه كما في حديث خروجه إلى صلاة العيد كان ينصب له العصر يسمى بالعنزة ولا يخط خطا، فتارة كان يصلي كما في ركعة بدر الكبرى إلى شجرة، وتارة يعدل الرحم البعير فيصلي إليه، أو يصلي إلى جدار كما كان ذلك في نبيه، وليس هناك أي أثر عملي في هذا الحديث حديث الخط، بل هو يخالف مفهوم قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه ما لفظه أو ما معناه على الأقل: إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مخرة الرحل يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا السترة المشروعة والتي تمنع قطع الصلاة إنما هي تكون مثل مخرة الرحل، أي بارتفاع شبر المشبرين، وأنتم المفروض أنكم تعرفون مخيلة الرحل لاعتباركم عربا أكثر من أمثالنا نحن العادي. فمخيلة الرحل هي العصا التي يعلق عليها راكب جمله متاعه وزاده ونحن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بمنطوق هذا الحديث يحدد السترة التي تحود بين القلب وبين أن تقطع صلاته، أي هنا تبطل بمرور شيء من هذه الأنواع الثلاثة. أما الخط فليس مخرة الرحل بطبيعة الحال، فمفهوم الحديث حجة كما قلنا آنفا في الجواب عن بعض الأسئلة إلا إذا عرضه منطوق، ومنطوق حديث الخط لو صح لأخذنا به ولقدمناه على المفهوم. أما نفس الحافظ ابن حجر في رابع هذه الحديث فهذا في الواقع يتطلب منا استحضار الطرق بين أيدينا لننظر الصح الصحيح أن الاضطراب قد انتهى. الاضطراب موجود يقينا، ولكن إن صح رأي الحافظ، ولا أقول الآن إن صح ما نقل عن الحافظ، بل أقول إن صح رأي الحافظ أن هذا الحديث ليس يوصف بالاضطراب، فإنما يعني وصف بل يقدح في صحته، ذلك لأن من المذكور بعلم المصطلح أن الاضطراب علة من علل الحديث، فكل حديث صح أنه مضطرب فهو من أقسام الحديث الضعيف، ولكن ليس دائما يكون الحديث مضطربا اضطرابا يقدح في صحة الحديث. ذلك لأن الحديث يرد أحيانا فعلا بوجوه مضطربة، فهذا الاضطراب كما يقول علماء الحديث يدل على أن الراوي لم يتقن روايته للحديث إما سندا وإما متنا، ولكن إذا جمع الحافظ المدخل أحاديث طرق هذا الحديث المضطرب فمن الممكن أحيانا أن يرجح وجها على وجه من وجوه الاضطراب، لأن الاضطراب المؤثر هو الذي تساوت وجوه الروايات المضطربة ولم يمكن ترجيح وجه من هذه الوجوه. أما إذا كان العكس بحيث أن أكثر الطرق ربط وجها من هذه الوجوه وبقية الوجوه الأخرى فهي أفراد، ففي هذه الحالة تترجح رواية الأكثرين على رواية الأقلين، وتكون هذه الرواية رواية الأكثرين هي الراجحة من ماذا؟ من الاضطراب. ولكن هل مجرد أرجحية الحديث من وصفه بالاضطراب يعني أنه نجا من البعث ودخل في دائرة الصحة أو دائرة الحشر على القذف؟ الجواب ليس هذا لزاجه، بل قد وقد، أي قد ينجو من الضعف ويدخل في دائرة الحدود حسنا أو صحة، وقد لا. لنفترض مثلا لأن السلف ليس بين أيدينا الآن، نعم، وفي الصراط يقول مرة يقول رأيه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو بن حريث عن جدي عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جدي عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو بن محمد عن جدي عن أبي عن أبي هريرة، ومرة عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، ومرة عن أبي محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده، وفي رواية عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث عن جده. هذه أوجر ما هو الواجب من هذا؟ الله أعلم. لا يعني المؤلف هذا المؤلف قال هذا وهذا اضطراب شديد. نعم. هناك مؤلف آخر قال هل حاول أن يرجح وجها من وجوه هذا الاضطراب الكثير؟ ماذا؟ لا لا لا، وهذا واضح جدا من الاضطراب. يقول هنا وقد أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب فأصاب. نعم. هناك أحد المؤلفين رجح حاول أن يوثق من الاضطراب. جميل. فقال أن هذا هو واحد، هو اسمه أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، فيقول تارة ينسب إلى جده الأبعد وتارة ينسب إلى جده الأقرب. ممكن. فمن هذا الوجه يكون الرواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده يقصد عن جده الأبعد، وتارة يقول عن أبي محمد ابن عمرو ابن محمد ابن عمرو هذا، أن كيف يروي هذا عن جدي الأبعد عن رابع جد، يعني عن عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن الأب الثالث له، فهل يكون متصلا والحال السؤالي؟ لا، هذا الذي على كل حال فعندني أنا في خاطري. طيب هل تعرض رجل أن في هذا الإحمال لجهالة؟ نعم. قال أن أولا ذكر أن هذا أبو محمد وعمر وحريث عمر وحريث مجهولان في رواية، ذكر هذا. وسفيان كان يقول كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به، وقال ما أحفظ هذا سفيان، قل ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمر. قال سفيان قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله فخلط عليه. طيب نقل كلام حافظ بن حجر. نعم. وهو شيخ إسماعيل أبو عمرو بن حريث قال فيه الحافظ مجهول، وأبوه أو جده مجهول أيضا. قال الحافظ وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي بل هو مجهول. الغريب هنا الحافظ يعني يحسن الحديث وهو يرى أنهم كلا الراويين مجهولين. هل أظنه في بلوغ المرام؟ التحقيق بلوغ المرام. يدخلون النار. نعم. ولكن هذا ذاك المصطلح اللي هو النار في الأشياء أتينا بالدور المراقب ويحتاج لي يعني بعض الإيمان أن الحجر حتى الحديث هذا تقليل للأولي له بعد أن نعرفه أن الحديث يخاعد المسلم ويبين ما هي السفرة. وفي بعض الأحاديث المتورة في الحاكم وإن كنت الآن لا أستحضر إن كان من الأحاديث الثالثة أو لا أن يكون السترة في دقة السهم. ولذلك أنا أقول حسب رأيي واجتهادي قديما وحديثا أن حديث الخط مضروب عليه بخط. هل صح عنك يا شيخ المستحيل الذي يتعمد ترك السترة أن صلاته باطلة؟ لا نقول إنه آثم وحسبه. هل إذا كان مجتهدا فأخطأ؟ يعني أو قلد عالم يعني إذا لم يعلم الوجود هل يأتم؟ لا ما يأتم. فإذا علم الوجود لكن من تجاهل الوجود ما حكمه؟ من تجاهل الوجود يأتم يعني لكن يعني لم يقتنع بالوجود. لماذا لا يقتنع الرسول يأمر ويفسد الصلاة؟ ما الذي يحول بينه وبين الوجود؟ الاقتناع بالوجود إذا استفتى عالما فأستاه العالم خاصة في النزق العالم وعلى يكون فتوى العالم مخاطب نص الرسول. إذا قال إذا كان العالم استجد بقول الرسول وقال أن هذا لا يقتضي الوجود بمعنى أن هذا العالم أو الشخص هذا لا يستطيع أن يميز بين أن نص الرسول في هذه تدل على الوجود أو غيره فاقتنع هذا قول العالم. لماذا نزلت إلى العالم وتركت طلاب العلم أما طلاب العلم وتركت العلماء فكلهم بحسبه بعض من اقتنعوا على الخرق لا لماذا نجلسك وما على وشك يعني لأن الأصل كعامة الناس هم الذين يتكون هذا لا هكذا يكون معارضة المسائل ناخذ أجمى طبقات الناس فهما ونزيل الموضوع حوله وندى أعلم الناس وأعلاهم فهما فلا نقول لماذا هؤلاء لا يأخذون بهذه الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها ويأخذون بحديث الخط الذي أقل ما يقال فيه إنه مختلف فيه. وفي هذا الاضطراب الشديد الذي وحده يكفي للصبر والعافية. ثم كما ذكرتكم آنفا أنه لا يوجد حديث مطلقا عمل الرسول عليه السلام بحديث الخط هذا. أقل بارك الله فيه هذه نصيحة موجهة لكل طلاب العلم وليس لك شخصيا. لماذا تضرب الأمثال بفضل العمل بالحديث الصحيح؟ لأنه إذا كان من عامة الناس لا حسن بارك الله فيه جزاك الله خير وما عنده خبر استفتى إلى آخره جواب كما سمعته. لا تشك هذا لا تشك هذا أنا أتكلع التأثير ما ليه لماذا لا تقول عن العلماء الذين يحتاجوا البحث نعم يجب أن يبحث بالمسألة هذا كلام يتفق عليه جميعا. أيوة سؤالك ليه إذا كان لا يعلم فلا يأسف نعم. لكن إذا قيل له قال رسول الله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاة إذا صلى أحدكم فليبن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب. كل هذه الأحاديث تنسخ نسل لأنه لا يعلم لأنه استفى عالما فقال له لا بأس الصلاة صحيحة ولا إثم عليه وأحاديث الرسول عليه السلام. ما أحسن قول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للتمييز ما العلم نصبة للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فخيه كلا ولا جحف الصفات ونفيها هذا من التعطيل والتشويه. نحن الآن في زمن يعني نزعم أننا في صحبة وأمنع الوعيون أيضا ولكن لا أظهر معهم بعيدا لأن هذه الصحبة بعد تشبه صحبة النائم أول استيقاظه يحتاج إلى أمد بعيد جدا حتى يصدق عليهم أنهم صحوا حقيقة. بدليل أننا نرى الذين ينتمون إلى السنة وإلى العمل بالحديث ولا يتعصبون للمذاهب هم بحاجة إلى كثير من الترجيح من العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب لما عليه آباؤهم أو مشايخهم أو نحو ذلك. لذلك أنا قلت لماذا نفترض أن هذا العام لا يعلم؟ يعلم. ها؟ يعلم. ولماذا لا يعلمون؟ لأن العصبية المذهبية لا تزال ضاربة أصنابها في صدور هؤلاء الناس حتى الكثير من ينتمون إلى العمل بالسنة. ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بالسنة وأن يلهمنا بها في العمل بها ليس فقط في العقيدة بل في كل أحكام الشريعة ما كان منها أحكاما ما كان منها أخلاقا ما كان منها سلوكا وآدابا. أما العقيدة فهو الأصل والأصل الذي به ينجو الإنسان إذا صح في العقيدة من خلوده في النار. الذي أردت يا شيخنا أن أنت الإشاعة التي تقول أن الشيخ يبطل الصلاة من يصلي الصلاة سواء كان طالب علم أو عامي إلا إذا كان يعني يأثم إلى علم الوجود فقط. هذا هو الأمر هذه يبلغ الشاهد الغائب. هل يأثم أن الله يعلم أنه لا يضع الشكرة؟ إنما إثمه على إيمانه. قلنا آلفا يصلون بكم إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه. بس لكن أما من يضع السترة نعم أما من يضع السترة أقصد الصلاة هل يأتم من ذهب إلى غيره؟ لا يأتم نعم يأتم من كلامك يأتم من كلامك يأتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين بين كل أذان وإقامة صلاة فهل يدخل في ذلك صلاة النساء وهل تقصر بين الأذان والإقامة وهل تقصر بين الأذان والإقامة؟ هذا يختلف اختلاف الصلوات. فالمغرب مثلا بقدر ما تصلى السنة القبلية ثم بعدها تقام الصلاة. أما الظهر والعصر هناك مجال وفي صلاة الرجال مجال أكثر. أما هل يدخل في من قوله عليه الصلاة والسلام النساء بين كل أذانين صلاة فليس هناك ما يستثني النساء عن دخولهن في عموم هذا الحديث. الجواب نعم يدخلنا. وكذلك من صلى الفجر في جماعة بقي إلى طلوع الشمس في المسجد يذكر الله، هل له أن يصلي هاتين الركعتين في منزله؟ وكذلك هل للنساء أن يجلسن في دور مصلاهن ثم يتحقق لهن ذلك الثواب؟ أما النساء فلهن ذلك. أما الرجل فإذا أراد الفضيلة الخاصة لمن جلس في مصلى حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتبت لهن تامة فهذا ينبغي عليه إذا أراد أن يحصل هذه الفضيلة أن يظل في مكانه ويصلي تلك ركعتين. الحديث حدث من عمره حج وعمره حج وعمره حج من هون أنا صاحب السؤال هذا. هنا يقول من صلى في جماعة ونساء لم يصلي في جماعة هل يدخل في الحديث؟ ما هو الأفضل للنساء الصلاة في المسجد أم في البيوت؟ طيب فإذا صلت في المسجد وجلس يشمل الحكم؟ لا ليس هذا نسيت سؤالك فأنت تبهل. أنت السؤال حسب ما قرأ الأستاذ هنا هو المرأة في بيتها إذا صلت الفجر فهل تجلس وتصلي ركعتين ويكون لها مثل أجر الرجل الذي صلى في المسجد وصلى ركعتين هكذا كان سؤالك أدرك كذلك؟ لا، علمك أن الحديث يقول من صلى متنحى. أنا عارف يا أخي.